بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل ذلك، مر معنا بالأمس حتى يقيم الملة العوجاء، أحد منكم راجعها؟ نعم، راجعتها، وجدت التفسيرين كلها وردت، يعني منهم من فسر الملة العوجاء هي ملة إبراهيم لأنها مائلة عن الشرك والأنداد، هذا تفسير القاضي، ومنهم من فسرها بأن الملة العوجاء هي ما كان عليها الجاهلية لأنهم منحرفين فيقيمها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المعنى يحتمل الأمرين بدون تعسف، ها، فإنهما يحملان عليه، إنهما يحملان عليه. نعم. قال رحمه الله: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة لبركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم وبركة مده عليه الصلاة والسلام، لأن صاعه ومده فيه بركة، صاعه ومده فيه بركة عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة تحتمل أمرين، هذه الترجمة تحتمل أمرين. الأمر الأول أن المراد صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، أن المراد صاع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ومده. الاحتمال الثاني أن الأمر يتعدى وليس مراد صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الأمر يتعدى، فكل ما كان موافقا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه بركة الاتباع، يكون فيه البركة ويشمله الدعاء. الاحتمال الأول أن المراد صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمال الثاني أن المراد ليس صاعه بل يتعدى إلى غيره، يعني كل صاع يوافق صاع النبي صلى الله عليه وسلم، كل صاع يوافق صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا لأهل المدينة بمدهم وصاعهم فيشمل غير صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشترط أن يكون الصاع موافقا لصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، هذه الترجمة عقدها المصنف بعد الترجمة السابقة، بعد الترجمة السابقة، وهي ما يستحب من الكيل، وهي ما يستحب من الكيل، فبين بركة الصاع الذي يكال به، بين بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ذكره فيما سبق، وذكر أبي بكر لما حديث عائشة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم المدينة وعك أبو بكر وعك بلال حمى المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك في صاعه ومده وأن ينقل الحمى إلى الجحفة، ينقل الحمى إلى الجحفة. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. إن إبراهيم حرم مكة، ومعنى حرم مكة يعني أظهر تحريمها، أظهر تحريمها وأعلنه، أظهره وأعلنه، وإلا إبراهيم ما حرم مكة، الذي حرمها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكن إبراهيم أظهر تحريمها، أظهر تحريمها وأعلنه. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها، في مدها وصاعها مثل ما دعا، مثل ما دعا، وفي رواية مثلي، وفي رواية مثلي، يعني ضعف ما دعا به إبراهيم لمكة، مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مدها وصاعها، ففيه بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بركة صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا فضل المدينة، فضل المدينة، وفيها أيضا جواز البيع في المدينة وغيرها، في أيضا جواز البيع في المدينة وغيرها، وفيه أن الله عز وجل يبارك في مكيال أهل المدينة، أن الله عز وجل يبارك في مكيال أهل المدينة كما يبارك في مكيال مكة، كما يبارك في مكيال أهل مكة لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لبركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صائهم ومدهم، يعني أهل المدينة، يعني أهل المدينة. هذا والشاهد الترجمة أنه دعا له بالبركة، دعا بمكيالهم ومدهم بركة، فهذا فيه بركة مكيال النبي صلى الله عليه وسلم وبركة صاعه، بركة صاعه. وفيه أيضا يشمل بركة كل مد وكل صاع في المدينة يوافق صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، يوافق صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، هذه الترجمة فيها عقدها لمسألتين. المسألة الأولى باب ما يذكر في بيع الطعام، يعني كيف يباع الطعام، وأنه لا يباع حتى يحوزه المشتري إلى رحله، لا يباع حتى يحوزه المشتري إلى رحله، إلى رحله. وفيه أيضا أن الطعام بيعه، أن الطعام من الأصناف الربوية، فبيعه له حالة خاصة، بيعه له حالة خاصة، يعني قد يحرم في حال ويحل في حال، كما لو باع بر ببر وشعير بشعير، هذا كله طعام، هذا كله طعام. قال: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. المراد بالحكرة الاحتكار، المراد بالحكرة الاحتكار. ومعنى الحكرة هو حبس السلع عن البيع حتى زمن الغلاء، هو أن يحبس السلعة عن البيع حتى يأتي وقت الغلاء، وهذا يسمى الاحتكار، هذا يسمى الاحتكار. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. انتبهوا، البخاري هنا ذكر بيع الطعام وذكر الحكرة. أولا كأن الحديث لم يثبت عند البخاري، هو حديث مسلم، لا يحتكر إلا خاطئ، ولهذا ما ذكره البخاري لأنه ليس على شرطه، وقد يكون ما صح عنده، لكنه ذكر الحكرة مع بيع الطعام، ذكر الحكرة مع بيع الطعام، كأنه يشير إلى قول من قال إن الاحتكار جائز، إن الاحتكار جائز. وجهه، وجهه كون الإنسان لا يبيع الطعام حتى يحوزه إلى رحله، فكونه يحوز إلى رحله ويبخيه عنده في البيت هذا وسيلة إلى الاحتكار، ولو كان الاحتكار محرما لما أمر بحوزته إلى رحله وإلى بيته. ها، واضح لا؟ فاستدل البخاري من هذا الوجه عندما قالوا أن الاحتكار جائز، والعلماء مختلفون، منهم من يقول الاحتكار في الطعام فقط، الاحتكار في الطعام فقط وغير الطعام ليس في احتكار، ومنهم من قال الاحتكار يعم جميع السلع، الاحتكار يعم جميع السلع. لكن نقول الاحتكار نوعان، الاحتكار نوعان. النوع الأول إذا اشتراه في وقت الحاجة، إذا اشتراه في وقت الحاجة ليحتكره إلى وقت الغلاء، إلى وقت الغلاء، فهذا محرم. إذا اشتراه في وقت الحاجة ليحتكره عنده حتى يكون وقت الغلاء، فهذا محرم. النوع الثاني إذا كان شراءه في وقت السعة، إذا كان شراءه في وقت السعة والناس ليسوا بحاجة له، الناس ليسوا بحاجة له، فلا بأس به. فيكون الاحتكار نوعان، احتكار فيه ضرر على الناس وهم بحاجة فهذا محرم ممنوع، واحتكار الناس ليسوا بحاجة، السلع متوفرة وفيها سعة في الأسواق، هذا لا بأس. يعني مثل الطعام الآن في الأسواق مثلا متوفر، وشخص يشتري أرز يتركه عنده في بيته سنة سنتين، هذا لا بأس به، لأن الناس الآن في وقت سعة. لكن لو أن الأرز قليل وغالي والناس بحاجته، فبدأ يشتري ويخزن يحتفظ به حتى ينفذ ما في الأسواق ويرتفع السعر ويبيعه، هنا محرم، هنا يكون الاحتكار محرم. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، منهم من قال الاحتكار ليس محرم بدليل أن الإنسان يأخذ الطعام ويأويه إلى رحله وهذا وسيلة للاحتكار، ومنهم من قال الاحتكار في الطعام فقط، ومنهم من قال الاحتكار عام في كل السلع. قال باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. ذكر حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يعني بدون كيل، لأنه يجوز أن يباع الطعام مجازف إذا كان لا يحتاج إلى كيل، كان يكون كومة من الطعام أو زبرة من الطعام أو صبرة ونحوه، فهذا لا بأس، لا يحتاج إلى كيل، لكن لابد أن يؤويه إلى رحلة، لابد أن يحمله إلى رحلة. ولهذا قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربون، لأنه إذا لم يكن مجازفة يكفي كيله قبضه، فإذا كاله قبضه سواء ذهب به إلى رحلة أو ابقاه معه، لكن إذا كان الطعام لا يكال لابد أن ينقله، لابد من نقله إلى رحلة. فيقول رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، يعني لا يبيعه في المكان الذي اشتراه فيه، لا يجوز أن يبيعه في المكان الذي اشتراه فيه. فإذا كانوا يضربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضربون، فاليوم من باب أولى أن يضربوا، لأن الناس تساهلوا وتوسعوا، وهذا ليس خاص في الطعام بل عام في كل شيء على الصحيح، كما سيأتي عن ابن عمر أنه يقول ولا أرى كل شيء إلا مثله أو كما قال. ومن هنا نعرف أن ما يفعله الناس اليوم هو خطأ ولا يجوز، الذين يشترون السيارة في المعرض ثم يبيعونها في نفس المعرض هذا لا يجوز، لابد أن يحوزوها إلى رحالهم وأن يخرجوها ويبيعونها في مكانهم الخاص بهم أو يبيعونها خارج مكان الذي اشتريت به، ومثله بقية السلع، يعني بطاقات سواء، ناس يتبايعون في الصابون التايد وناس يتبايعون الثلاجات والمكيفات، فهم يضربون على بيعهم في مكانه إذا كان نقدا، إذا كان حال، فكيف إذا كان مؤجلا؟ انتبهوا لهذا، هذا أشد. يعني الآن الإنسان إذا اشترى السلعة نقدا لا يجوز يبيعها في مكانها، لا يجوز يبيعها في مكانها حتى يحوز الرحلة وهو نقد. لماذا؟ سيأتي، كما قال ابن عمر طعام نقد بنقد والطعام مرجى، فإذا كان يشتري السيارة الآن وين مكانها نقد، اشتراها في المعرض ب50,000 وين مكانها ما أخرجها نقد 50,000، أتى شخص آخر ثم قال خذ مكسب 1,051 ثم باعها، ها ما أنتم معي ولا لا؟ نقدا. أتى شخص آخر قال خذ مكسب 1,052 اشتراها نقدا، الآن صار نقد بنقد والسلعة باقية، مع أن الشراء نقد ولا آجل؟ نقد. وفيه أيضا مسألة أخرى، وهي أن هذا يؤدي إلى الخصومة، لأنك إذا اشتريتها ب50 ثم بعتها بفائدة الذي باعك سيكون في نفسه شيء، ويؤدي ذلك إلى الخصومة. لكن لو أخرجها من مكانه وباعها في مكان آخر هل يكون خصومة؟ ما يكون خصومة والنزاع. هذا إذا كان البيع نقد، أقصد حال. فكيف إذا كان البيع مؤجل؟ هذا أشد، وينبغي أن يكون الضرب أشد ولا لا؟ أشد، لأنه يشتريها أقساط، وهو ما يسمى مسألة التورق، ثم يبيعها في مكانها، فاشتراها دين ثم باعها فكأنه أخذ نقد بنقد، ما كان يشتري السيارة. ولهذا أنا يعني بعض الأخوة سألوا، يعني يكون عنده في المعرض السيارتين 3, 4, 5، يقول يصعب أخرجها من المعرض. فسألت الشيخ عبد الله الطيار وقلت له الكلام هذا، قال لا يجوز، إذا يريد التجارة يضع له محل أو يترك التجارة، أما أن يريد أن يمارس التجارة يقول السيارات ما أستطيع أن أخرجها، نقول لا، هنا لا، اترك التجارة، إذا تريد الربح أسلك السبيل الجائز، فيضع له في المعرض جهة يسورها أو يحيطها بشيء ويجعلها ملك له، إذا اشترى سيارة نقلها من المعرض ووضعها في ملكه الذي استأجر هنا، وإما أن يخرجها إلى رحله إلى مكان آخر. ولهذا كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يضربون، ولهذا قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى يؤوه إلى رحالهم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، ومعنى يستوفيه يعني يقبضه. كيف يقبضه؟ يقبضه بالكيل إذا كان يكال، وبالوزن إذا كان يوزن، وبالنقل إذا كان جزافا. هذا قبض الطعام. كيف يقبض الطعام؟ بالكيل إذا كان يكال، بالوزن إذا كان يوزن، بالنقل إذا كان جزافا، إذا كان زبرة كومة ما تكال بالنقل، هذا قبضها. نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيها. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، مرجع يعني مؤخر، إذن الطعام في مكانه، فكان الذي يشتغل الآن وش هو؟ النقد. وهذا مع الأسف الشديد موجود الآن، يعني السيارة بالمعرض تباع 20 مرة، بطاقة سوى تباع كم مرة؟ 20 مرة. فالذي يشتغل السلعة ولا النقد؟ أجيبه النقد، لكنه جعله هذا وسيلة فقط، وسيلة إلى أن يبيع ويشتري في النقد، فهو ربا، بل هو تحيل على الربا، الذي ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم. طيب لماذا قال دراهم بدراهم؟ يعني يقول ذاك يشبه الربا، هذا معنى الكلام، يقول ذاك يشبه الربا ما دام دراهم بدراهم. ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، والطعام مرجع. قال أبو عبد الله يعني البخاري مرجعون أي مؤخرون، مؤخرون يعني من التأخير، يعني من التأخير. فكأن الذي يتحرك في البيع والشراء والأرباح والمكاسب كأنها الفلوس، كأنها المال. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما، من ابتاع، معنى ابتاع يعني اشترى، ابتاع يعني اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. والصحيح أيضا أنه ليس خاص بالطعام حتى يقبضه، من ابتاع أي شيء، من اشترى أي شيء لا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبعه، وهذا نهي، هذا نهي، والنهي يقتضي تحريم، أنه يقتضي التحريم، فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه. طيب كيف يقبضه؟ ها كيف تمام القبض؟ بنقله، بنقله إذا كان جزافا، وبكيله ووزنه إذا كان مكيلا أو موزونا. وإذا كان لا ينقل كالعقار ونحوه، ما هو قبضه؟ بتخليته، بتخليته. ثم ذكر حديث مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف، من عنده صرف، فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. إذن هذا لا يجوز، حتى يجيء الخازن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كأنه يقول: أعطني الدراهم الآن وأنا أعطيك الدراهم المقابلة إذا رجع الخازن، لأن الفلوس مع الخازن. فهنا أخذ نقد بنقد، لكن ما الذي اختل عندنا هنا؟ التقابض، التقابض، لأنه قال خلاص أعطني وإذا أتى الخازن أعطيك. فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأنه يشترط بالصرف إن كان من جنس فالتقابض والتماثل، وإن اختلف الجنس مع اتفاق العلة ها يشترط التقابض، يشترط التقابض. فقال طلحة حتى، قال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا. الذهب بالورق، وهذا نوع صرف، هذا بيع، صرف بيع. الذهب بالورق، الورق الفضة، ربا إلا هاء وهاء، ومعنى هاء وهاء يعني خذ وهات، خذ وهات. ومثله الآن، مثله ما يقوم مقام الذهب والفضة. ما الذي يقوم مقام الذهب والفضة؟ الأوراق النقدية، الأوراق النقدية. الآن إذا صرفت ريال بريال لابد من التقابل، لابد من التقابل ولابد من التماثل. لكن لو صرفت ريال بدينار أو بدولار لا يشترط التماثل، إنما يشترط التقابل. لهذا بعض الناس الآن يصرف، مثلا عنده 500 ورقة واحدة يريد أن يصرفها مئات أو خمسينات أو عشرات، فيبقى يقول: خذ هذه 500 ورقة واحدة وعطني صرف. قال: والله ما عندي إلا 450. قال: خلاص أعطي 450، والخمسين هذه أمرك بعد 5 دقائق. لا يجوز، حتى لو قال هذه 50 أجيبها من السيارة وارجع لك، لا يجوز، يكون ربا. لا يجوز أن يتفرق إلا بالتقابض، 500 500. لكن لو صرف 500 ريالات دنانير، نقول هنا ما يشترط 100 دينار 100 ريال، لا، يشترط التقابض. ولهذا قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، لأنه جعل الترجمة باب ما يذكر في بيع الطعام، هذا الطعام. فلا يجوز أن يباع البر بالبر إلا متقابض، إلا بالتقابض. وأيضا المماثلة، أيضا المماثلة. فلو أن إنسان الآن عنده رز قديم، عنده رز قديم، أو قل عنده رز مثلا بشاور وهو يريد باب الهند، صح ولا لا؟ قال: والله يا أخي أنا عندي كيس رز بشاور ما أبي، أبي كيس رز باب الهند. قال: خلاص أعطنا هذا الكيس، خذ هذا الكيس. لا يجوز، هذا ربا، إلا أن يوزن الكيس والكيس، فإذا كان متساوي في الوزن جاز، لأن النوع لا يضر، كون هذا جيد وهذا رديء هذا لا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الرجل التمر الرديء بالطيب صاع بصاعين رده النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التماثل، لا بد من التساوي. ومثله البر، ومثله البر. لكن لو أن إنسان باع شعير بر، يعني عنده أكياس شعير، قال: أنا سأعطيك 10 أكياس شعير وأريد أن أخذ منك كيسين بر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن ما الذي اشترط؟ التقابض، ما يجوز التأخير. قال: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. يعني هذا الطعام إذا بيع لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض. فإن اتفق الجنس وجب التساوي والتقابض، وإن اختلف الجنس وجب التقابض وجاز التفاضل، وجاز التفاضل. نعم نعم. لا، سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا أن السوق العام الحراج هذا لا يأخذ حكم حوز السلع إلى الرحال. سنجوز أن أشتريها في السوق العام الذي سوق المزايدة، يجوز أن أشتريها ويبيعها في الحال، والذي أشتريها منه يبيعها في الحال، لأن هذا سوق عام، هذا سوق عام. فمجرد أن يضع يده على السلعة يعتبر قبض، يعتبر قبض. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حضرناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو طعام ان يباع حتى يقضى. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال رحمه الله باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. البخاري رحمه الله تعالى فقهه اين؟ في تراجمه. فاحيانا لا يصح عنده الحديث, لا يصح عنده الحديث, لكن يستدل عليه بمساله اخرى. يعني مر معنا قبل قليل الاحتكار, ها ذكر حوز الطعام هذا وسيله للاحتكار. هنا ورد في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. إذن هذا الحديث ليس على شرط البخاري, ولهذا ما ورده البخاري. طيب كيف يستدل البخاري على عدم بيع ما ليس عنده؟ ها استدل بقوله بيع الطعام قبل أن يقبض. فإذا كان الطعام لا يجوز بيعه قبل أن يقبض إذن لا يجوز بيع ما ليس عندك من باب أولى. واضح ولا لا؟ فقال أولا باب بيع الطعام قبل أن يقبض, يعني ما حكمه؟ وش حكمه؟ لا يجوز حكم بيع الطعام قبل أن يقبض, لا يجوز. طيب وبيع ما ليس عندك, يعني ما حكم بيع ما ليس عندك؟ لا يجوز. ما دليله؟ دليله النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, لأن الذي بيع الطعام قبل قبضه كأنه باع ما ليس عنده, ما ملكه. فالذي لا يملك شيء من أصل هذا من باب أولى. لكن لما أن حديث حكيم بن حزام ليس على شرط البخاري ولم يصح عنده استدل على تحريم بيع ما ليس عندك بمنع بيع الطعام قبل أن يقبض. فقال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. الطعام أن يباع حتى يقبض. وكيف يقبض الطعام؟ ها إما بكيله أو بوزنه أو بنقله حوزته إلى رحله إذا كان جزافا, هذا بيع الطعام. طيب الذي غير الطعام السيارات المنقولات, قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا هو الصحيح. استدل العلماء بقول ابن عباس هنا على أن الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه الطعام وغير الطعام, بدليل أن ابن عباس قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله, يعني مثل الطعام, يعني كل سلعة مثل الطعام لا يجوز أن تباع حتى تقبض, لا يجوز أن تباع حتى تقبض. ومعنى قبضها يعني ها يحوزها إلى رحله, يحوزها إلى رحله وينقلها, وينقلها. نعم. نعم هذا الثاني وين؟ نعم اي نعم اي نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما, من ابتاع يعني اشترى, من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه, حتى يستوفيه. زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه, فلا يبيعه حتى يقبضه. ومعنى يستوفيه هي يقبضه, ومعنى يقبضه يستوفيه, لان القبض يكون بالاستيفاء يعني بالكيل, بالكيل او بنقله اذا كان جزافا. نعم نعم. لا فلا يبيعه عندي عندكم ايه. على كل حال فلا يبيعه اللام للنهي, وفلا يبيعه اللام للنفي, والنفي اذا اتى يراد به النهي فهو اقوى من مجرد النهي. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, هذا أمر, أمر يراد به الخبر وهو أبلغ من الخبر, أبلغ من الخبر. فهم يأمرون أنفسهم بحمل خطاياهم وهذا أبلغ. قال جل وعلا أيضا والمطلقات يتربصن, هذا خبر يراد به الأمر يعني فليتربصن. فالخبر إذا أريد به الأمر صار أبلغ من مجرد الأمر. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن موسى عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعون جزافا يعني الطعام يراعون ان يبيعوه في مكانهم حتى يلقوه الى رحالهم. قال باب من راى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. هذه الترجمة معقودة لمنع من اشترى طعاما أن يبيعه حتى يحوزه إلى رحله, حتى يحوزه إلى رحله, ومعنى رحله يعني مكانه الخاص, يعني مكانه الخاص الذي يملكه. فإذا نقله إلى مكان الخاص هنا جاز له أن يبيعه, هنا جاز له أن يبيعه. قال والأدب في ذلك, والأدب المراد بالأدب هنا التعزير يعني يعزر, يعني باب الأدب في من باع الطعام قبل أن يوهل رحله, وأنه يؤدب وأنه يعزر. وقد مر معنا أنهم كانوا يضربون. فهنا يقول والأدب في ذلك يعني والتعزير في ذلك, والتعزير في من يخل بذلك, ومن يبيعه قبل قبضه فإنه يعزر ويؤدب. وهذا أصل في التعزير, التعزير الذي لم يرد في حد شرعي هذا هو الأصل به, أنهم يضربون في السوق. والأدب في من باع الطعام قبل قبضه, هذه من أدلة التعزير, من أدلة التعزير على المخالفات والمعاصي. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام, يشترونه كومة زبرة بدون كيل الطعام جزافا, يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم, حتى يؤوه إلى رحالهم. وهذا الحديث كما سبق ذكر العلماء أنه أصل في التعزير, أصل في التعزير, وأن من خالف يعزر بدليل هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. لما ترجم البخاري فيما سبق وتكلم عن عدم بيع الطعام قبل قبضه, عدم بيع الطعام قبل قبضه لا بد أن يحوزه إلى رحله, ترجم هنا في مسألة وهو إذا اشترى شيئا ثم لم يقبضه فهل هو من ضمان البائع أو ضمان المشتري؟ لأن هذه الفترة هو معرض للتلف, فهل هو يعتبر الآن للبائع أو يعتبر من ضمان المشتري؟ فلو اشترى طعاما ودفع قيمته ولم يقبضه, ما نقل هذا الطعام الجزاف, ما نقله إلى بيته, فأتى مطر وأفسده الآن من ضمان من؟ هل من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ اشترى سيارة ودفع المال والنقد, قال بعت, قال اشتريت, لكنه لم يقبضها, فنزل شيء وأتلف السيارة أو احترقت السيارة, التمس فيها سلك واحترقت. الآن السيارة لمن؟ الضمان على من؟ ومعنى الضمان يعني من يتحمل الخسارة, هل هي على البائع أو على المشتري؟ فعقد البخاري الترجمة لهذا الباب فقال باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع, يعني اتركه عند البائع, أو مات قبل أن يقبض هل يكون الضمان علي على البائع أو الضمان على المشتري؟ وهذه المسألة لها أقسام، لها أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول إذا كان المبيع، إذا كان المبيع موزونا أو مكيلا، إذا كان المبيع موزونا أو مكيلا فتلف قبل القبض، فتلف قبل القبض فهو من ضمان البائع باتفاق الأئمة، فهو من ضمان البائع باتفاق الأئمة، لأن الطعام متفق عليه الأئمة أنه لا بد من قبضه، اختلفوا فيما عدا الطعام. إذن القسم الأول أن يكون الذي تلف قبل القبض مكيل موزون، فالضمان على من؟ على البائع باتفاق الأئمة. القسم الثاني، القسم الثاني إذا تلف المبيع بعد قبض المشتري، إذا تلف المبيع بعد قبض المشتري فهو من ضمان المشتري باتفاق الأئمة، فهو من ضمان المشتري باتفاق الأئمة، يعني المشتري اشترى من البائع، واضح ولا لا؟ فبعدما قبضه تلف، قبض السيارة تلفت، من ضمان من؟ المشتري باتفاق الأئمة، من ضمان المشتري. القسم الثالث، القسم الثالث أن يتلف المبيع وقت العقد، أن يتلف المبيع وقت العقد، يعني قال بعتك السيارة، قال اشتريت، ففي أثناء العقد احترقت السيارة أو تلفت في أثناء العقد، هنا يبطل البيع والضمان على البائع، يبطل العقد ما يصير في بيع، والضمان يكون على البائع باتفاق، والضمان يكون على البائع باتفاق. القسم الرابع، القسم الرابع طبعا هو الذي وقع فيه الخلاف، القسم الرابع أن يتمكن المشتري من القبض لكنه لم يقبض، أن يتمكن المشتري من القبض لكنه لم يقبض، يعني ما منعه البائع، اشترى سلعة، اشترى سلعة ثم مكنه البائع أن يقبض، يعني خلى بينه وبين غيره هذا هو اقبض، لكنه ما قبض إلى الآن، ما قبض ثم تلف المبيع، فمن ضمان من؟ واضح لا؟ القول الأول، القول الأول أنه من ضمان البائع، أنه من ضمان البائع، وهذا هذا قول الحنفية والشافعية وبعض علماء الحنابلة أنه من ضمان البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تقبض، نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، نهى عن بيع السلع حتى يحوز الرجال التجار إلى رحالهم، وكونه ينهى عن بيعهم معناه أن الملك ليس بتام، ما تم الملك الآن، ما قبضها، فإذا تلفت من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع. القول الثاني، القول الثاني أنه من ضمان المشتري، القول الثاني أنه من ضمان المشتري، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، هذا مذهب الحنابلة والمالكية. طبعا هذا مطلقا، القول الأول والثاني مطلقا، يعني إذا اشترى ولم يقبض، إذا اشترى ولم يقبض فإنه من ضمان البائع. القول الثاني من ضمان المشتري، إذا اشترى ولم يقبض من ضمان المشتري. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، إن تمكن من القبض فلم يقبض فهو من ضمان المشتري، إن مكن من القبض ولم يقبض فهو من ضمان المشتري، لأنه هو الذي تأخر بالقبض، وإن لم يتمكن من القبض فهو من ضمان البائع، وإن لم يتمكن من القبض فهو من ضمان البائع. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. واستدلوا شيخ الإسلام بن القيم، استدلوا بما ذكره البخاري هنا من أثر ابن عمر، انتبهوا، قال: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. الموت كالتلف تمام، يعني الأقوال الثلاثة مثلها، فإذا اشترى سلعة قبل أن يقبضها مات، القول الأول أن الذي يضمن السلعة البائع، والقول الثاني يضمن السلعة المشتري، والقول الثالث إن كان هذا تمكن من القبض لكنه ما قبضها فمات فمن ضمانه. ومعنى من ضمانه يعني يدخل ملكه، هذا معنى من ضمانه يدخل ملكه، ليس معناه أنه لا بد أن يخسر قيمتها، لا، لكنه يعني هذا ملك يتحمله، هذا ملك يتحمله يعني الخسارة عليه. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. هذا مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله، قول ابن عمر هنا، لأنه قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، يعني إذا اشتريت شيء الصفقة البيعة، يعني البيع والمشتري اشتروا صفقة، وهذه السلعة المشترى هي موجودة مجتمعة أمام المشتري بين عينيه، يعني معناه هنا تمكن من القبض ولا ما تمكن؟ تمكن، لكنه ما قبض، فهو من المبتاع، يعني من ضمان المشتري، فهو من ضمان المشتري. يفهم من قوله: إذا لم تكن مجموعة يعني تكون في الذمة، فهي من ضمان من؟ من ضمان البائع. يعني اشتريت السيارة، قلت أنا أريد أن أشتري منك، ما معنى كيف تكون في الذمة؟ يا أخوان انتبهوا، الذمة غير الدين، الذمة غير الدين. يعني أنا الآن قلت هذا الرجل أعرف عنده بر، عنده بر، قلت أريد أن أشتري منك كيس بر، قال نعم 100 ريال، قلت هذه 100 ريال، أعطيته 100 ريال، هل أعطاني الكيس ولا ما أعطاني؟ لا، أين الكيس الآن؟ في الذمة، هذا معنى في الذمة. طيب إذا تلف من ضمان البائع، لأنه ليس مجموع أمامي. اشترى سيارة، يعني السيارة الآن معروف موديلها وأوصافها، قال اشتريت السيارة اللي عندك في المعرض موديل كذا وكذا ومعروفة، قال بعتك، قال هذه 50، هذه 50، الآن السيارة أين هي؟ في الذمة، ما سلمها له، لم يسلمها له، هذا معنى في الذمة. وليس الذمة الذي هو الدين، لا، حتى وإن كان الدين يسمى أنه في الذمة، لكن ليس هذا مراد الفقهاء. الآن تذهب إلى البقالة، تذهب إلى البقالة تأخذ ريالين وتنزلها عندني في البقالة، تقول خذ أنا أريد أن أخذ خبز، نزلت الريالين، الخبز الآن في الذمة ولا استلمته؟ ها، في الذمة، يعني في ذمة رعى البقال حتى تقبضه، إذا قبضته صار الآن ليس في الذمة، صار الآن عين، يعني عين بعين. ها، واضح ولا لا؟ طيب هنا استدلوا بقول ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الراجح هو القول الأول، وهو مذهب الشافعية والحنفية، أنه من ضمان البائع مطلقا، سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن. وقول ابن عمر هنا هذا اجتهاد مخالف للنص، لأنه لا يلزم أن يكون في الذمة أو ليس في الذمة، ما دام أنه ما قبض فهو من ضمان البائع، لأنه لم يسلمه إلى المشتري، لم يسلمه إلى المشتري، فإن المشتري ملزم بأن يسلم للبائع الثمن، والبائع ملزم بأن يسلم السلعة لمن؟ للمشتري. فإذا لم يسلمها له ولم يقبضها وتلفت، إذن هي تلفت في يده، فحلال عنده كما يقال، لأن ما في خسارة، ما في خسارة عليه، كان حلاله تلف عنده. لكن لو قلنا من ضمان المشتري، من اللي خسران الآن؟ المشتري خسران، دفع فلوس ولم يخس السلعة، أما البائع ما خسر، كأنها سيارة التي عند بيته صار عليها شيء احترقت. إذن لا بد من القبض، فإذا تلف الشيء قبل القبض فإن يكون من ضمان البائع. و نعم، ليس له ذنب، والمشتري ليس له ذنب، هذه ما فيها ذنب، هذه أقدار، هذه جوائح، من يتحمل الجائحة؟ ما لها علاقة، كلها ما فيها ذنب. ذنب لو أن البائع جنى أو المشتري جنى، لأن الآن لو قلنا والله يا أخي ما يصلح، البائع ما له ذنب، طيب لماذا المشتري له ذنب؟ ما قبضها، أنا أعطيت الفلوس ولا مقبض السلعة إلى الآن، يعني كأن السلعة الآن موجودة عند البائع، ما كأن باع ولا اشترى، ولهذا ما يكون على البائع خسارة لو ضمناه، لأنه ما خسر شيء، ما دفع فلوس، لكن المشتري تحمل ودفع قيمة ولم يقبض على السلعة، أما البائع فسلعته موجودة عنده، لكن حصل قضاء وقدر. واضح مسألة ولا ما واضحة؟ نعم، طيب على كل حال خلوا حتى ننتهي من الحديث, خلوا الأسئلة حتى ننتهي من الحديث. ثم ذكر حديث عائشة وقصة أبي بكر, وهذه القصة يعني ليس فيها دلالة على أن المبيع إذا تلف من ضمان البائع. انتبهوا, قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوميا يأتي بيت أبي بكر, لكن متى يأتيه؟ يأتي إما أول النهار أو آخره. أما في هذه المرة فأتى الظهر, يعني هذا أمر غريب, يعني أول مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر, علم أبو بكر أن هناك شيء, هناك أمر حدث. فلما أذن له في الخروج إلى المدينة, يعني أذن له في الهجرة, لم يرعن إلا وقد أتانا ظهرا, يعني أول مرة يدخل بيت أبي بكر الظهر. نعم مش مكتوب عندكم, ما هي واضحة عندي, فخبر إيه طيب فخبر به أبو بكر, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى الظهر, فقال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك, لأن هذا أمر سري, الهجرة سر, ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أحد, يريد أن يتكلم مع أبي بكر بما بينه وبينه. قال أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هي ابنتاي, يعني عائشة وأسماء, يعني ما في أحد غريب. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج, يعني في الهجرة إلى المدينة؟ قال الصحبة يا رسول الله. الصحبة منصوبة على فعل محذوف تقديره أريد الصحبة. الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يعني إلزم الصحبة, يعني كن صاحبا لي. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج, ناقتين أعددتهما للهجرة الخروج, فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. أبو بكر أراد أن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتها بالثمن. انتبهوا للشاهد هنا, النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخذ الناقة بالثمن صح؟ طيب قبضها ولا ما قبضها؟ ما قبضها عند أبي بكر. طيب لو تلفت من ضمان من؟ إذا قلنا من ضمان البائع قالوا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها عند أبي بكر وهي من ضمانه, وهو قد عرف عليه الصلاة والسلام بالكرم والسماحة وحسن الخلق, كيف يكون الضمان على البائع ويتركها عنده؟ واضح ولا واضح؟ أجاب العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تركها عند أبي بكر أمانة, تركها أمانة, فلا يضمن أبو بكر إلا إذا تعدى أو فرط, لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فلا يكون في هذا الحديث دلالة على عدم تضمين البائع ودلالة على أنه يضمن المشتري, لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تركها عند أبي بكر أمانة, تركها عند أبي بكر أمانة, لأنه سيخرج بها إلى مكة, ولو أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أين سيدعها؟ أين سيضع هذه الناقة؟ فتركها عند أبي بكر أمانة, تركها عند أبي بكر أمانة. وليس هذا من شراء السلعة وترك قبضها, لأن هذا يقول العلماء لا يمكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, لا يمكن يشتريها ويتركها وهي لو تلفت تكون من ضمان أبي بكر, لكنه تركها عنده أمانة, فلا يكون ضمان على أبي بكر, ما دام أمانة لا يكون على أبي بكر ضمان. نعم نعم منك لا منك اي نعم الصحبة يلزم الصحبة. نعم نعم شهدك عبد العزيز كيف كيف نعم اي الخراج بالضمان, الخراج بالضمان, من كان عليه ضمان الشيء فله خراجه, من كان ضمان الشيء فله خراجه. لكن هي الآن ملك للمشتري, هي الآن ملك للمشتري, لكنه ما صار القبض تاما, ما صار القبض تاما, ولهذا لو أراد أن يبيعها لا يجوز أن يبيعها, هي ملك لكن ما تم الملك, ليس تام ناقص, لا بد من قبضها. فمن كان عليه الخراج, أقصد من كان عليه الضمان فعليه الخراج. فلو مثلا شاه ولدت مثلا قبل قبضها, ولدت قبل قبضها, فيكون النماء هنا لمن؟ يكون للبائع, يكون النماء هنا للبائع, إلا إذا كان الشراء لأجل ما هي وحملها, لأن الحمل يرفع السلعة، يكون تبعا لها، يكون تبعا لها. نعم. إذن لا هنا الحديث كلها لا نافية ولست ناهية، لأن الأفعال كلها مرفوعة، لكن لا تناجش هذا نهي، لا تناجش هذا نهي، لأن النون محذوفة مجزوم. أما لا يبيع الرجل، لا يخطب الرجل، لا تسأل المرأة، هذا كله ألا تكون نافية، نافية، لأن الفعل لم يكن مجزوما، الفعل هنا لم يكن مجزوما. قال رحمه الله تعالى: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى كما هو ظاهر، لمنع بيع الرجل على بيع أخيه، لمنع بيع الرجل على بيع أخيه، وأنه لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخيه، لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صومه. طيب، قوله لا يبيع على بيع أخيه، نقول أيضا ولا يشتري على شراء أخيه، كل هذا محرم. ما كيف لا يبيع على بيع أخيه؟ يعني إذا شخص أراد أن يبيع السيارة، قال أنا أبيعك سيارة ب50,000، أتى شخص آخر قال لا أنا أبيعك سيارة مثلها ب45، هذا حرام، لأن باع على بيع أخيه. أيضا لا يشتري على شراء، إذا شخص قال له أنا أشتري منك السيارة ب50، جاء شخص ثاني قال لا لا تبيعها لي، أنا أشتريها منك ب55، هذا محرم أيضا. وأيضا قوله ولا يصوم على صوم أخيه، هذا إذا لم يتواطأ، انتبه، إذا لم يتواطأ، أما إذا تواطأ لا يجوز. فالصوم على صوم أخيه هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في معرض المساومة والمزايدة، هذا لا بأس، أن يكون في معرض المساومة والمزايدة، يعني مثل ما نسميها الآن بالحراج، من يزيد، هذا لا بأس أن يزيد المسلم على أخيه، لا بأس أن يصوم على صوم أخيه لأنه في وقت المزايدة. القسم الثاني أن يركن إليه، أن يركن إليه، يعني سام السلعة فركن إليه، يعني أراد أن يبيعه، هو ما باعه الآن لكن ركن، تواطأ سيبيعه، ثم الشخص الثاني قال لا أنا زيد عندي زيادة، هنا لا يجوز، هنا الصوم لا يجوز على صوم أخيه صلى الله عليه وسلم.